بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذه الجملة الدعائية قليلة في ألفاظها، عظيمة في مبناها ومعانيها. وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تلزمها في ليالي العشر ليتحقق الدعاء بها في ليلة القدر. ولإيضاح بعض معانيها يقال: العفو أصله الطمس والمحو، ومنه قولهم: عفت الرياح الآثار إذا أخفتها ومسحتها. والعفو من أسماء الله الحسنى، ويدل على واسع صفح الله عن عباده الذين تابوا من ذنوبهم مهما بلغت توبة نصوحة. يدل على واسع صفح الله عن عباده الذين تابوا من ذنوبهم توبة نصوحة. في هذه الجملة قدم الثناء على الله قبل الدعاء: اللهم إنك عفو، فقدم الثناء على الله قبل الدعاء، وهذا ما سماه بعض العلماء تقديم الرسائل بين يدي المسائل، وهو أدعى لقبول دعوة الداعي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.